ما حكم الدعاء بدون فعل الأسباب؟ الدعاء مشروع لكن مع فعل الأسباب. دعاء مشروع مع البعد عن الإثم وقطيعة الرحم، مع البعد عن المعاصي، لكن مع تعاطي الأسباب. يقول اللهم يسر زوجة صالحة، يجرب جمع الدراهم، يسألها زوجة صالحة، يسألها يفعل الأسباب. اللهم ارزق زوجة صالحة، اللهم ارزق ذرية طيبة، يتزوج، يسأل ربه أن الله يسر لها ذرية طيبة، يبتعد عن المعاصي، وهكذا يتعاطى الأسباب. كذلك يقول اللهم ارزقني رزقا حلالا، اللهم ارزقني من فضلك ما بعين، يأتيها الأسباب، يبيع يشتري، حداد، نجار، جراء، حراز، كاتب، مخرج، يبيع ويشتري، يسأل الأسباب. لا يجلس في بيته يقول اللهم ارزقني، يسأل ربه يتعاطى الأسباب. هكذا من الناس يسأل أي تسبيحات يد؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مطلوب. وقال صلى الله عليه وسلم لا أن يأخذ أحدكم حبلة فيأتي بحبلة من الحبل إلى ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعه. يستبدل يأخذ بالأسباب. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.